لا في الاستواء ولا في الرحمة ولا في الغضب ولا في الرضا ولا في غير ذلك من الصفات. يجب إثبات صفات الله لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. هكذا قال أهل السنة والجماعة كما نص على ذلك أهل العلم كمالك بن أنس رحمه الله والشافعي وأحمد والثوري وابن مبارك والأوزاعي وغيرهم. وجمع أبو العباس بن تيمية رحمه الله أقواله في كتابه الحموية وهو كتاب عظيم مفيد. فأهل السنة والجماعة يثبتون جميع الصفات لله الواردة في القرآن وفي السنة الصحيحة على وجه ذات بالله كالاستواء والنزول والغضب والرضا والرحمة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك كلها يثبتونها لله سبحانه على وجه اللائق بالله جل وعلا من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. كما قال الله سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال سبحانه فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا هو الواجب على جميع المسلمين إثبات صفات الله وأسمائه له سبحانه كما جاءت القرآن وكما جاءت السنة الصحيحة من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. بل يجب إثباتها لله على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى مع الإيمان بحقائقها وأنها حق وأنها لا تشابه صفات المخلوقين بل هي ثابتة لله على الوجه اللائق بالله سبحانه وتعالى من غير مشابهة لخلقه في شيء من صفاته جل وعلا. هذا قول أهل الحق هذا قول أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية. أهل السنة والجماعة هم الطائفة المنصورة وهم الفرقة الناجية وهم أهل الحق. فالواجب السير على منهجهم والاستقامة على طريقهم وهو طاعة الله ورسوله والإخلاص لله في العمل واتباع الشريعة وعدم البدعة. هكذا درج أهل السنة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه الإحسان بتوحيد الله والإخلاص له والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله والاستقامة على دين الله وإثبات صفات الله وأسماءه على وجه اللائق بالله سبحانه وتعالى. هكذا درج أهل السنة والجماعة هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم بإحسان وهم الفرقة الناجية المذكورة في قوله صلى الله عليه وسلم افترقت أمتي على 73 فرقة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. فالواحدة هم أهل السنة والجماعة وهم الطائفة المنصورة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي أحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. والعلماء هم رأس هذه الطائفة العلماء وأهل الحديث هم رأس هذه الطائفة هم أئمة هذه الطائفة وعلى رأسهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم خير هذه الأمة ثم العلماء من أهل السنة والجماعة بعدهم. وأهل الحديث هم من أئمة هذه الطائفة هم من رؤسائهم وقادتهم. ولهذا قال بعض السلف إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. المعنى أن أهل الحديث هم خلاصتهم وهم أئمتهم وهكذا العلماء علماء الحق كلهم من أهل السنة والجماعة وكلهم من الطائفة المنصورة وهكذا عامتهم يدخلون في الطائفة المنصورة عامة من الرجال والنساء الذين درجوا على هذا المنهج وساروا على طريق أهل السنة والجماعة في الاستقامة على الحق والإيمان بأسماء الله وصفاته الوجه اللائق بالله وتمسكوا بشرعه. هؤلاء كلهم أهل السنة والجماعة وكلهم يدعون فرقة الناجية وكلهم يقال لهم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. نسأل الله أجعلنا وإياكم أيها المستمعون من أهل السنة نسأل الله أجعلنا وإياكم منهم اللهم نسأل الله أجعلنا وجميع إخواننا المستمعين من أهل السنة والجماعة اللهم نسأل الله يثبتنا على الحق وأن يحيلنا من مضلات الفتن. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سماحتكم عن الدعاء الذي يقوله ذلك المصلي في الليل